اطلب العلم ولا تكسل، فما ابعد الخير على اهل الكسل. يعني ننهي الكلام ان شاء الله تبارك وتعالى بهذه المسألة الهامة، وهي كيف نتعبد لله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى جل جلاله، او تحديدا كيف نتعبد لله تبارك وتعالى بهذه الأسماء الأربعة. يقول الشيخ حفظه الله: فالتعبد باسمه عز وجل الأول بشهود فضله عز وجل وسبقه بإحسانه كل سبب عند الإنسان، فإنه عز وجل هو الذي تفضل وجاد بالأسباب، يعني الأسباب التي لأجلها وجدت في هذه الحياة. إن تخيل مثلا إن والدك يلتقي بوالدتك فيوجد الله عز وجل بينهما القبول ويحصل الزواج ويتيسر هذا الأمر، تمام، ثم يكون الإنجاب ويسهل أمر الحمل والوضع والرضاع والتربية والتنشئة حتى تصير إنسانا بهذه الخلقة وهذه الصورة التي أنت عليها الآن. يعني من الذي هيأ كل هذه الأسباب ومن الذي دبرها؟ إنه الله الأول. كل الكلام ده حصل وانت فين؟ في علم الايه؟ الغيب، لم تكن شيئا بعد. وجاد بالأسباب وهو الذي هيأ للعبد كل خير، كما قال عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. فابتداء كل النعم وأعظمها نعمة الدين والإيمان من الله عز وجل. فالأول الذي ليس قبله شيء، فهو سبحانه المتفرد بالفضل، فما من فضل يمن الله عز وجل أو ما من فضل يعيش الإنسان وما من نعمة يستشعرها الإنسان إلا وهي من من؟ من الله الأول سبحانه وتعالى. فهو عز وجل ذو الفضل العظيم، فلا يظن العبد بنفسه أنها مصدر الخير، نفسه يعني، تمام، إنما أتيته على علم إيه؟ لا، أنت كده جاهل، انت ما عندكش علم اصلا. اللي يقول الكلمه دي كده ما عندوش اصلا ايه؟ علم. من الذي اكسبك هذا العلم وجعلك عالما بهذا العلم؟ هو الله، والا فالاصل هو الذي اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. فالعلم امر مكتسب، تمام. وان الكمال الذي بها منها، لو نفسك شمت نفسها وظنت ان كل خير وكل كمال أنت فيه هي المتسببة فيه، هذه بداية النهاية لك. لكن الإنسان دائما وأبدا ينسب كل فضل وكل نعمة هو فيها إلى الله، لأن الله عز وجل هو الذي خلقها وهو الذي أنعم بها عليك، ولولا ما كنت تتقلب في هذه النعم التي يعني سبغها عليك وجعلك تتقلب فيها ليل نهار، تمام. يعني واحد للأسف يعني كان كاتب كده مقولة على الفيس من كام يوم، يعني يقول اللي أنا فيه دوت مني أنا. يعني هو تخيل راح حضر مؤتمر، يا رب ده كانت واحدة، يا رب هم شمين نفسهم من غير أي حاجة، والله العظيم. يعني فبتقول اللي أنا فيه ده مني أنا، أنت فيه يا بنت؟ ده مؤتمر حقير، تمام، لا قيمة له، وبيتعرض تحت بير السلم، يعني ما هوش مثلا في مكان مرموق ولا بيحضروا مثلا ملوك العالم. أما لو رحت بقى مثلا مؤتمر من المؤتمرات التي يشار إليها بالمنهج، هتقول إيه؟ هتقول أنا بقى الإله الواحد الأحد، نسأل الله العفو والعافية، والله، تمام. وأن ما بها من خير فمن الله سبحانه وتعالى، فهو عز وجل الذي من بهذا الخير وهو الذي تفضل به، وهذا يقطع العجب من القلب ويقطع التفات العبد إلى أحد من الخلق. هتستشعر إن النعمة دي أصلا من مين؟ من الله، بس أنت سبب، مش أنت صاحب النعمة، ولا أنت أصلا اللي هيأت لي أسبابها، لا، ده ربنا اللي هيأت لي علشان يسوق إلي من خلالك هذه النعمة. يبقى أنت أصلا مسخر، يعني ربنا سخر لك فلان ده، تمام، وحنن قلبه عليك علشان الله عز وجل يسخر هذه النعمة أو يأتيك بهذا الفضل منه جل جلاله عن طريق هذا الإنسان. يبقى أنت لما تشكر في الحقيقة تشكر من؟ تشكر الله صاحب النعمة، مش تشكر اللي هو السبب. ده سبب، الشخص ده ما هو إلا سبب، لكن من المسبب؟ مسبب الأسباب هو الله سبحانه وتعالى، فلا يلتفت إلا إلى فضل الله عز وجل، ويثمر ذلك في قلب العبد التواضع وعدم العجب. وكذلك بشهود أوليته سبحانه يشهد العبد انقطاع كل شيء، وأن كل شيء من الخلق له أول، فإن قبله عدم. يعني أي حد أو أي شيء مخلوق، تمام، إن أصلا ما فيش مخلوقات لا بداية لها. يعني للأسف، يعني حتى وإن تكلم بهذا الكلام بعض الفضلاء من أهل العلم، لكن هذا كلام خاطئ. ليس هناك مخلوقات لا بداية لها، كما يعني جنح إلى ذلك البعض. لا، ما من مخلوق إلا وله إيه؟ بداية، بدأ عندها ثم له نهاية ينتهي عندها. لكن الذي لا بداية له ولا نهاية له هو واحد فقط، الله جل جلاله. وهذا دليل على افتقار الكائنات التام، وأن مرده أيضا إلى العدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، ثم بعد ذلك كل من عليها إيه؟ فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون سبحانه وتعالى. كما قال موسى عليه السلام: ربكم ورب آبائكم الأولين. فأين كان فرعون حين كان الآباء الأولون؟ وأين كانت ربوبيته؟ وأين كانت ربوبيته المزعومة؟ وأين كان ملكه؟ وهكذا شهود الأولية قبل كل شيء، وأن كل شيء ينتهي إلى أول، يظهر لكل إنسان فقره وعجزه، أو يظهر لكل إنسان فقره وعجزه وضعفه، بل فقر كل الكون وعجزه وضعفه، وأن الله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يبقى التعبد لله عز وجل باسم الأول أن يستشعر الإنسان فقره، وأن يستشعر الإنسان احتياجه إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الأول، فأوليته سابقة على كل شيء، وأن كل نعمة يتقلب فيها الإنسان إنما هي محض فضل من الله تبارك وتعالى، لأنه الأول الذي ساق إليك هذه النعمة، وهيأ لك أسبابها، ودبر لك وأنت في بطن أمك لا تعرف شيئا، دبر لك كل شيء حتى تصير إنسانا مخلوقا نافعا تدب بقدميك على هذه الأرض. طيب، التعبد باسمه الآخر جل جلاله يكون بالإخلاص له عز وجل، فيجعل العبد غاية عمله لله سبحانه وتعالى، ويكون سبحانه هو نهاية قصد العبد ونيته. يعني أن يكون العبد، أو أن ألا يرى العبد شيئا إلا الله سبحانه وتعالى، يعني أن تعيش مع الحق بلا خلق. يعني هذا هو غاية الإخلاص، أن تعيش مع الحق سبحانه وتعالى بلا إيه؟ بلا خلق، كأنه ليس هناك مخلوق تتظاهر أمامه أو تتصنع له أو تصرف شيئا من العبادة ابتغاء مدحه أو الثناء منه عليك. يبقى غرضك في الأساس هو إرضاء الله تبارك وتعالى، الغاية والوجهة عندك أن تنال رضا الله، فلا ترى شيئا إلا الله، وإن ذمك الذامون هذا لا يؤثر في وجهتك ولا في مقصدك ونيتك. كذلك إن مدحك المادحون هذا لا يغير فيك شيئا، تمام؟ لأن قيل أيضا من معاني الإخلاص أن يستوي عندك الذم والمدح. يعني الناس ذمتك ما تزعلش، الناس برضو مدحتك ما تعملش ليهم، تحمد الله. وهذه من عاجل بشرى، يعني عاجل بشرى المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مش معنى بقى ان الناس مدحوك بدات ان انت ايه، يبقى همك الناس وغرضك ما يطلب المستمعون. لا، انت في الاساس عبد لله تبارك وتعالى، وتفعل ما يرضي الله عز وجل منك. يقول: وكذلك إذا كان للعبد حاجة دنيوية جعل من ورائها نية صالحة تنتهي إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك شهود العبد أن الله عز وجل هو الآخر يجعله ذلك يتعبد إليه سبحانه بكمال التوكل عليه وصدق اللجوء إليه في إتمام نعمته التي ابتدأها سبحانه. فالإخلاص والتوكل من ثمرات التعبد باسمه الآخر. طيب، التعبد باسمه الظاهر من أعظم ثمراته الإخلاص له سبحانه. فالعبد إذا استحضر أن الله عز وجل هو الظاهر فليس فوقه شيء، تصعد إليه أعماله أو تصعد إليه أعمال العباد وتعرض عليه، فهذا يدفعه إلى المراقبة لله عز وجل وأن يعبد الله كأنه يراه. فإن الإحسان ثمرة من ثمرات الإيمان بأن الله عز وجل هو الظاهر الباطن. وكذلك استحضار العبد أن الله عز وجل هو الظاهر فيستحضر ملك الله عز وجل وتدبيره للكون كله، فهو عز وجل يدبر الأمر من السماء والأرض أو يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وأوامره عز وجل نازلة إلى أقطار العالم كله لينفذ أمره كما كان. فشهود ذلك يقتضي أن يكون لقلب العبد ربا يعبده وصمدا يصمد إليه يعني يلجأ إليه وإلها يقصده، وأن يوقن العبد أن الأمور كلها من عند الله وليست منها هنا من الأرض، وهذا يجعل العبد لا يخاف ولا يرجو سوى الله عز وجل. إذا أنت لو المعنى ده استشعرته بقلبك والله لن تهاب أحدا إلا الله، فقط لو استشعرت اسم الله الظاهر. فاستشعارك بأن الله عز وجل هو القاهر فوق عباده وأنه أحاط بجميع الخلق وأنه لن يستطيع أحد من مخلوقات الله تبارك وتعالى أن يوصل بك مكروها أو أن يوقع بك مكروها لم يرده الله تبارك وتعالى، ولا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. شوف استشعار أن الله عز وجل هو الظاهر يعني هو الذي على فوق المخلوقات، هذا والله يشعر العبد بطمأنينة القلب إن في إله على فوق كل عال وصار فوق كل مخلوق يرى كل شيء وأحاط بكل شيء ولا يخفى عليه شيء. إذا استشعرت هذا المعنى لن تهاب من مخلوق. عمر المختار رحمه الله لما كان يجابه الطليان، فطبعا بدأوا يعني جاءوا بالدبابات والمدرعات فما استطاعوا أن يواجهوا يعني هذه الطائفة السنوسية اللي هي كانت تجاهد الطليان في سبيل الله تبارك وتعالى، فقالوا خلاص لابد ان احنا نأتي بسلاح الجو، لابد ان احنا نأتي بالطائرات. فجاء بعض يعني المرجفين الى عمر المختار يقول ان الطليان قد جاءوا بسلاح الجو، فقال: هذه الطائرات تحلق فوق العرش ام تحت العرش؟ قال: تحلق تحت العرش. قال: إذن الذي فوق العرش يحمينا. شفت الاستشعار المعنى دوت ان هي هتحلق تحت العرش ولا فوق العرش؟ لا تحت العرش. يبقى إذن خلاص مما نخاف ومما نهاب الله عز وجل فوقهم وهو لهم بالمرصاد سبحانه وتعالى. ايضا كنت ذكرت يعني في احدى الدروس الامام العز بن عبد السلام رحمه الله تبارك وتعالى في احدى الاحتفاليات التي كان يعقدها نجم الدين ايوب في مصر، طبعا ماشي والناس بقى يعني تركع وتسجد بين يديه وينثرون الاموال والدراهم والدنانير بين يديه، والعز بن عبد السلام يقف في الموكب. فلما هدأ الناس واستقر الأمر فإذا به بأعلى صوته يقول: ماذا ستقول لله تبارك وتعالى حينما تقف بين يديه ويسألك عن هذه الحانات التي يشرب فيها خمور؟ فنظر إليه نجم الدين أيوب وقال: هذه من زمان آبائي وأجدادي، فقال له العز ابن عبد السلام رحمه الله: أو أنت ممن يقول إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون؟ فقال: ماذا أفعل يا شيخ؟ قال: تذكر وقوفك بين يدي الله، وأنه لن ينفعك أبوك ولن ينفعك جدك. فإذا به يعني يصبر مرسوما في الحال بإغلاق كل هذه الحانات وكل هذه الأماكن التي كان يعني يباع فيها الخمور أو تشرب فيها الخمور. الشاهد من الكلام لما ذهب العز بن عبد السلام إلى بيته فولده يحاوره يقول: يا أبت، يعني كيف لك تناديه باسمه وكيف لك أن تعلي صوتك عليه في وسط هذه الجموع؟ فقال: يا بني، استشعرت عظمة الله تبارك وتعالى فكان أمامي كالهر. شفتوا كده لما أنا استشعرت عظمة ربنا سبحانه وتعالى، وإن كل شيء بقبضة الله، وإن هذا المخلوق الضعيف لم يستطيع أن يضر نفسه فضلا عن أن يضر غيره. فلما استشعرت المعنى دوت صار نجم الدين أيوب أمامه كالهر، عامل زي القطة كده. تبالك شوف يعني استشعار عظمة الله والتعامل مع الله تبارك وتعالى بالوجه اللائق كيف يجعل الإنسان في غنى عن المخلوق وأنه يعيش مع الخالق سبحانه وتعالى. طيب، أخيرا، التعبد باسمه عز وجل الباطن يقتضي كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن يصلح الإنسان سره وعلانيته وغيبه وشهادته لله سبحانه وتعالى، ويزكي له باطنه، لأنه يعلم أن عند الله أنه عند الله ظاهر، كما قال عز وجل: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. يعني كل هذا في علم الله سواء، فالكل عنده سواء. فإذا أيقن العبد بذلك دفعه ذلك إلى إصلاح السر والعلن والغيب والشهادة. فانظر إلى شرف العلم بأسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته، واشكر نعمه سبحانه عليك وطهر قلبك من أرجاس الجحود والإنكار والتعطيل، فله الحمد سبحانه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.